شبكة عباقرة التلاوة تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها the ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. ليس كمثله شيء. سبحان الله وتعالى. قال له ربي شو له طال يا حبيبي. ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء. إنه بكل شيء عليم. ليس كمثله شيء. ليس كمثله شيء يشاء ويقدر.

وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم فلذلك فادع واستقم كما ولا تتبعه لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. سلم سلم يا رب سلم. لا إله إلا الله الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان الله وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق حقا ألا إن الذين يمارون في لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه يا رب. ومن أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم. وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم. والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو كبير. حبيب سيدنا محمد. الله الله الله الله الله. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا. ذلك الذي يبشر نزد له فيها حسنا. إن الله غفور شكور. صدق الله العظيم. وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الأمين، ونحن على ذلك من الشاهدين. وبعد، إخوة الإيمان، فقد استمعنا إلى هذه التلاوة القرآنية المباركة لما تيسر من آيات الله البينات، تلاها علينا القارئ الشيخ أحمد الرزيقي. ضمن فقرات هذا الاحتفال الذي ننقله لكم على الهواء عبر موجات إذاعة القرآن الكريم من القاهرة، احتفالا بشهر ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم،